بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول كيف يحكم بصحتها مع عدم الامر بها، وكيف يصح حكم استحقاق العقوبة على هذه البلاء التي امر بها حتى فيما اذا تمكن مما امر بها، كما هو ظاهر علاقاتهم بان علم بوجود القصر او الجهل بعد الاتمام والاخفاض، وقد بقي من الوقت مقدار اعادتها قصدا او جهلا ضروره نولى تقصير هؤلاء يوجب استحقاق العقوبه. فبالجملة كيف يحكم الصحة بدون الأمر، وكيف يحكم استحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة لولا الحكم شرعا بسقوطها والصحة ما أتى بها. تقدم في كلام المسلمين أن الصلاة جهلا في موضع الإخفاض أو العكس تقع صحيحة فلا تجب الإعادة، وكذلك الصلاة إتماما في موضع قصر إذا كانت عن جهل تكون هذه الصلاة صحيحة ومجزية عن القصر فلا تجب إعادة القصر لو علم بها في الوقت. هذا ما تقدم كلام المسلم. ثم يرد عليه الإشكال إن قلت إشكال على هذا الحكم، وهذا الإشكال إن قلت على يظهر من كلام المسلم على ما يظهر من كلام المسلم ينحد إلى إشكالين. فلا بد من توضيح كل واحد من الإشكالين. الإشكال الأول أن الصلاة إتماما في موضع القصر لم تكن مأمور بها، فإذا أتى بها لم ينطبق عليها أنها مأمور بها. إذا لم تكن هذه الصلاة مأمور بها فكيف يحكم بصحة هذه الصلاة؟ إذ يحكم بصحة الصلاة التي تكون مأمور بها، وهذه الصلاة ليست مأمور بها، فعلى القائمة لا يحكم بصحة هذه الصلاة. وكذلك الصلاة جهرا في موضع الإخفاض كالزهرين لا تكون مأمور بها، المأمور بها هو الصلاة إخفاضا لا جهرا. إذا لم تكن مأمور بها فلا تقع صحيحة، إذ الصلاة الصحيحة ما تكون متعلقة للأرض. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، قال المسلم أن الصلاة إتماما في موضع القصر تقع صحيحة، ولكن المكلف يعاقب عليه، أي يعاقب على قصر الصلاة قصرا، لأن المأمور بها الصلاة قصرا. وكذلك إذا صلى جهرا في موضع الإخفاء يعاقب المكلف، لأنه قد ترك ما هو مأمور به وهو الصلاة إخفاء، فيعاقب على مخالفة الواقع، أي على مخالفة ترك ما هو الواجب واقع. هذا ما تقدم في كلام المسلم. ويرد الإشكال على هذا أيضا، تقريب الإشكال حينما يصلي المكلف تماما في موضع القدر، صلى ثم في الوقت قبل مضي الوقت علم بأن وظيفته كانت صلاة قصرا. قال الشارع لا تجيب الإعادة، تمت صلاته ولا تعيد أو ولا يعيد. في الوقت لا تجيب الإعادة إذا علم بأن وظيفته الصلاة قصرا صلى تماما. بإمكان المكلف أن يعيد الصلاة، يصلي ثانيا قصرا، ولكن الشارع قال هذه الصلاة تامة، الصلاة تماما تامة، ولا يجب على المكلف الإعادة، ومع ذلك يعاقب. لماذا يعاقب؟ مع أن الشارع هو قال بعدم الإعادة. أمر الشارع، قال الشارع بتمامية هذا الصلاة وعدم إعادة هذا الصلاة، فترك الصلاة الواقعي الواجب الواقعي وهو الصلاة قصرا إنما السبب هو الشارع. الشارع قال لا تجب عليك القصر، فلماذا يعاقب؟ لماذا يعاقب المكلف الشارع؟ هذا الإشكال الثاني. أجاب المسلم عن كلا الإشكالين. الجواب عن الإشكال الأول وهو الحكم بالصحة، بصحة الصلاة لم تكن مأمور بها. الجواب عن هذا الإشكال توضيحه يتوقف على مقدمة، وهي أن ملاك الصحة تارة يكون الأمر لأن العمل لما كان متعلقا بالأمر تعلق بالأمر فأتى المأمور به فيقع صحيحا، وأخرى مداك الصحة تحصيل المصلحة، وجود المصلحة. إذا أتى بفعل فيه المصلحة فذلك الفعل يقع صحيحا لأجل تلك المصلحة، وإن لم يكن مأمور بها، وإن لم يكن مأمور به. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول أن محل الكلام من القسم الثاني أي السلام تماما في موضع القصر، وإن لم تكن مأمور بها ومع ذلك تقع صحيحة لأجل المصلحة، لأن في السلام تماما في موضع القصر مصلحة، وكذلك في السلاء جهرا في موضع الإخفاء مصلحة، لأجل تحسين تلك المصلحة تقع صحيح. هذا الجواب عن الإشكال الأول. الجواب عن الإشكال الثاني، لماذا الشارع يحكم بوجوب الإعادة ومع ذلك يعاقب المكلف؟ لماذا؟ يقول المسند لا فائدة لوجوب الإعادة لعدم الفائدة لوجوب الإعادة، فتكون الإعادة لغوا. لماذا؟ إذ بعدما سد تماما في موضع القصر وسد جهرا في موضع الإخفاء بعد هذه السنة، قد حصل المكلف مصلحة في هذا الثلاث، في هذه الثلاث اي الثلاث تماما والثلاث جاهزه، وبعد تحصيل هذه المصلحه اذا اعاد الثلاث قصرا ليس في مصلحه تفوت هذه المصلحه، اي تفوت المصلحه في القصر، المصلحة في الإخفاء مع الصلاة تماما وجهرا، فتكون الإعادة لغوا مع فوت هذا، تكون الإعادة لغوا إذ لا مصلحة في الإعادة. هذا هو الوجه لعدم وجوب الإعادة. أما الوجه للعقاب تفويت المصلحة قيدا، يعني عدم الإعادة القاضي تفويت المصلحة صور من صور الغرض، ما هو صور الغرض من عدم الإعادة؟ شيخنا بعد ما صلى تماما لا يمكن الجمع بين المصلحتين الزدين، اذا السلاة تماما ضد للسلاة قصرا صحيح، فاذا اتى باحدهما وحسن المصلحه فيما اتى فتفوت المصلحه الاخرى، وان اتى بالاخر ليس في مصلحه بعد اجتهاد الاولى ليس في مصلحه، اذا لم ياتي بالسلاه الاولى في المصلحه ولكن بعد الاتيان ليس مصلحه. مخالفه امر الشارع باتيان الاتيان بالصلاه الاولى هذا ما في مصلحه، لا فيه مصلحه، فيه مصلحه اذا اتى تماما لاجل كونه جاردا موضع القتل فيه مصلحه، لانه لا يعرف ايه فيه مصلحه اذا اتى تماما في المسلحة لوجود الدليل، الدليل دليل الشرعي قالت هذه الثلاثة فلا تجيب الإعادة. فبعد تحديد هذه المصلحة ليس في التلاء قتل المصلحة ولا في التلاء إصفاق المصلحة، ولهذا لا تجيب لإعادة الإعادة له. وأما وجه الوجوب، أما وجه العقاب على ترك التلاء قسرا وعلى ترك التلاء إحفاظا، لماذا يعاقب؟ وجه العقاب أن المصلحة في التلاء تماما ليس كالمصلحة التي فاتت التي كانت في التلاء قسرا، بل أقل من المصلحة في التلاء قسرا. وكذلك المصلحة في التلاء جهلا موضع الإخفاء ليست بمقدار المصلحة إخفاء، بل المصلحة إخفاء أقوى وأسهل من المصلحة جهلا. فقاتت مقدار من المصلحة، فاتت المصلحة الزائدة، ويعاقب المكلف لأجل فوت هذا المقدار من المصلحة. هذا هو وجه العقاب، وفوت هذا المقدار من المصلحة إنما هو لأجل تقصير المكلف، هو مقصر في قد تحصيل العلم والإتيان بما ليس بواجب باعتقاد أنه واجب مثلا كالصلاة تماما في موضع القدر أو جهرا في موضع الإخفاض. هذا هو الوجه، وهذا هو الجواب عن الإشكال الثاني. نقول كيف يحكم بصحتها، أي بصحة الصلاة إتماما في موضع القتل أو جهلا في موضع الإخفاض، ما عدم الأمر بها؟ هذا هو الإشكال الأول، ما عدم الأمر بتلك الصلاة. وكيف يصح الحكم، هذا إشارة إلى الإشكال الثالث، كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بها، استحقاق عقوبة حتى فيما إذا تمكن مما أمر بها، أي حتى إذا تمكن من الإعادة، من إعادة ما أمر بها كالصلاة تماما وكالصلاة إخفاتا مثلا كما هو ظاهر إطلاقاتهم، لأن علم بوجوب القصر أو الجهر بعد الإتمام وبعد الإخفات، فما هذا العلم يتمكن من الإعادة، ومع ذلك الشارع قال تمت الصلاة ولا تجيب الإعادة، فعدم الوجوب الإعادة من الشارع. وقد بقي من الوقت مقدار إعادتها قسرا في الصلاة تماما موضع الإخفاء موضع القصر، أو جهرا في الصلاة إخفاء جهرا موضع الإخفاء، ضرورة أنه لا تقصير هؤلاء، لا تقصير هؤلاء يوجب استحقاق العقوبة، لا تقصير من المكلف، لأن ترك الصلاة الواجب الواقع مستند إلى الشارع، الشارع منع من وجوب الإعادة، فلا تقصير من المكلف، فكيف يعاقب المكلف؟ وبالجملة كيف يحكم بالسحب بدون الأمر؟ هذا هو الإشكال الأول. وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع تمكن من الإعادة لولا الحكم شرعا بسكوت الإعادة والصحة ما أتى بها؟ هذا إشارة للإشكال الثاني. الجواب قلت إنما حكم بالصحة لأجل اشتمالها على مصلحة تامة، ابتلى تماما في موضع القتل أو جهلا في موضع الإخفاء مشتملة على مصلحة تامة. ذكرنا من الخارج أن الصحة صار تارة يكون لأجل الأمر وأخرى يكون لأجل المصلحة. هنا لأجل المصلحة لازمة الاكتفاء بنفسها، تلك المصلحة لازمة الاكتفاء بنفسها، مهمة حد ذاتها، وإن كانت دون مصلحة الجهل والقصد، أقل من مصلحة الجهل والقصد. وإنما لم يؤمر بها لأجل أنه أمر بما كانت واجبة لتلك المصلحة على نحو الأكمل والأتم كالقتل والإخفاء. وأما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة فإنها بلا فائدة، أي الإعادة بلا فائدة كما ذكرنا من القاتل، إذ مع اكتفاء تلك المصلحة بالسلاة تماما موضع القتل أو جهلا موضع الإخفاء لا مجال لاكتفاء المصلحة التي كانت المأمور بها. ولذا لو أتى بها في موضع آخر جهلا مع تمكني من التعلم فقد قصر المكلف، ولو علم بعده وقد وسع الوقت وكان متمكنا من الإعادة. فلما كان المكلف مقصرا وقد فوت على نفسه مقدارا من المصلحة يكون مستحقا للقاء، فانقدح أنه لا يتمكن من صلاة القصر صحيحة بعد فعل صلاة الإتمام، ولا من الجهر كذلك صحيحة بعد فعل ثلاث الإخبار، وإن كان الوقت باقي. إن قلت على هذا يكون كل منهما في موضع الآخر سببا للتفتيت الواجب. هذا إشكال آخر. هذا الإشكال يرجع إلى الجواب عن الإشكال الأول. توضيح هذا الإشكال الثاني يتوقف على مقدمة، وهي أن مقدمة الحرام حرام كما أن مقدمة الواجب واجب، هذا أولا. والثانية حرمة العبادة النهي عن العبادة يدل على الفساد، النهي عن المعاملة في خلاف هل يدل على الفساد أم لا في خلاف، ولكن النهي عن العبادة يدل على الفساد 100%، لأن الفعل إذا كان منهي عنه كان مبغوضا للمولى، فلا يمكن التقرب به إلى المولى مع أن العبادة ما يتقرب به إلى المولى، فلا يمكن أن يكون هذا العمل عبادة لكونه مبغوضا، ولا يحصل به التقرب إلى المولى كما يحصل بالعبادة. هذه المقدمة. تصديق هذه المقدمة في محل الكلام أن الصلاة تماما في موضع القصر مقدمة للحرام. ما هو الحرام؟ ترك الواجب، ترك القصر مقدمة للحرام. والصلاة جهرا في موضع الإخفاء هكذا، الإخفاء هو الواجب وترك الإخفاء كيف حرام، والصلاة جهرا مقدمة لترك الإخفاء فتكون حرام. فالصلاة تماما تكون مقدمة للحرام، والسلام جهرا أيضا في موضع الإخفاض مقدمة للحرام، ومقدمة الحرام حرام ومنهي عنه، فالسلام تماما منهي عنه، والسلام جهرا في موضع الإخفاض منهي عنه، والنهي في العبادة يدل على الفساد، فالسلام تماما لا بد عنه، تكون فاسدة باطلة للناس. وهكذا السلام جهرا في موضع الإخفاض لا بد أن تقطع فاسدة للناس. فكيف حكم المسلم بأن السلام صحيح؟ هذا الإشكال. فحكمه بصحة هذه السلام غير صحيح، بل على القاعدة السلام تماما في موضع الإخفاض الباطلة، والسلام إخفاض جهرا في موضع الإخفاض أيضا باطلة. هذا الإشكال. إن قلت على هذا يكون كل منهما في موضع الآخر، أي الثلاث إتماما في موضع القتل وجهلا في موضع الإخفاض سببا لتخفيف الواجب، سبب لترك الواجب، الواجب هو القتل والثلاث إخفاضا، وما هو السبب لتخفيف الواجب كذلك حرام. مقدمة الواجب مقدمة الحرام حرام، سبب فوت الواجب مقدمة لفوت الواجب، فوت الواجب حرام، فما هو السبب لفوت الواجب أيضا حرام. فالسلاة تماما حرام، والسلاة جهلا أيضا حرام، وحرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام. لماذا؟ لما ذكرنا من الخارج من أن النهي في العبادة يدل على الفساد. النتيجة أن السلام تماما في موضع القاتل يجب أن تكون فاسدا، والسلام إخفاء جارا في موضع الإخفاء أيضا يجب أن تقع فاسدا. فكيف حكم المسلم بأنها صحيحة؟ قلت ليس سبب النزاع. الجواب، هذا الجواب توضيحه أيضا يتوقف على مقدمة. وهي أي مقدمة؟ مقدمة الواجب أو مقدمة الحرام؟ مقدمة الواجب واجبة ومقدمة الحرام حرام، ولكن بشرط أن يكون شيء مقدمة للواجب أو مقدمة للحرام. متى يكون الشيء مقدما للواجب؟ اذا توقف الواجب عليه. وهكذا بمعنى هو عله الواجب، سبب الواجب، سبب وجود الواجب. احسن. ولازم ذلك ان مقدمه الواجب تتقدم على الواجب وجودا. وهكذا وكذلك مقدمة الحرام يجب أن تتقدم على الحرام وجودا. وأما إذا لم يكن الشيء مقدما على الواجب وجودا ولا على الحرام وجودا، لم يكن ذلك شيء مقدما للواجب ولا للحرام. واضح؟ نعم. إيه؟ تثبيته في محل الكلام. فنقول في محل الكلام أن القتل والإتمام أمران متزادان، والجهر والإخفاء كذلك أمران متضادان. وثبت في علم الفلسفة هنا في علم الفلسفة ثبت أن المتضادين في مرتبة واحدة وجودا، ليس أحد مقدم على الآخر، في مرتبة واحدة وجودا وعدما، في مرتبة واحدة وجودا وعدما. وجود السلا قدما في مرتبة وجود السلا تماما، وجود السلا قدما في مرتبة عدم السلا، في مرتبة ترك السلا وعدم السلا قدما في مرتبة واحدة، وجود السلا تماما كما يكون في مرتبة السلا قدما يكون في مرتبة عدم وجود القصر، كما يكون في مرتبة وجود القصر يكون في مرتبة عدم وجود القصر، لأن الجدان في مرتبة واحدة وجودا وعدما لا وجودا فقط. فإذا كان وجود السلاء تماما مع عدم السلا قدرا في مرتبة واحدة لم يكن وجود السلا تماما مقدمة بترك السلا قدرا، ليس مقدمة، لما ذكرنا أن المقدمة يجب أن يكون مقدما، هنا ليس مقدما. وكذلك السلا جهرا ليست مقدمة لترك السلا إخفاقا، لأن السلا جارت في مرتبة ترك السلا إخفاقا في مرتبة واحدة، ليست مقدمة على ترك السلا إخفاقا. فالحاكم ليس السلا تماما مقدمة للحرام، وليس السلا إخفاق جارا مقدمة للحرام كي يكون منهي عنه، والنهي يدل على الفساد، فليس هنا نهي وليس هنا فساد. هذا الجواب من المتكلمين، ولكن لأن هذا الجواب دقيق دقيق جدا، له العلاقة بعلم الفلسفة، وواضح ما ذكرنا من المقدمة. قلت ليس سببا لذلك، اي سلا تماما ليس سببا لترك القسم، غايته انه يكون مزاقا للمأمور به، السلا تماما ضد للمأمور به وهو السلا قسم. وقد حققنا في محله ان الجد وعدم الجد متلازمان وجودا وعدما، ليس احدهما مقدما على الاخر، ليس بينهما توقف اصلا، ليس احدهما مقدم والاخر مؤخر، لا يقال على هذا. الحمد لله يكفي. جوابه غير مقنع.